رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. آخر نوع من أنواع التشبيه عرفناه أمس هو تشبيه التمثيل، تذكرون؟ قلنا هو تشبيه يكون وجه الشبه فيه صورة مركبة من مجموعة أشياء اشترك فيها المشبه والمشبه. وقلنا يكون التشبيه تمثيليا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان كل من الطرفين صورة، والحالة الثانية إذا كان المشبه به على الأقل صورة. واضح يا إخواني؟ تمام. طب لماذا إذا كان المشبه به على الأقل صورة؟ يعني التشبيه يكون تمثيلا إذا كان المشبه به صورة، سواء كان المشبه أيضا صورة أو مفرد. فالأساس في التشبيه التمثيلي، الأساس في التشبيه التمثيلي أن يكون المشبه به صورة، هذا هو الأساس. المشبه به قد يكون صورة أيضا وقد يكون مفردا. أنتم يا إخواني أم لا تذكرون هذا؟ تذكرون صورة وصورة أو مفرد وصورة؟ فالأساس أن المشبه به صورة. لماذا؟ لأن وجه الشبه، وجه الشبه يؤخذ من المشبه به، وجه الشبه يكون أقوى في المشبه به من المشبه، أليس كذلك؟ أنا أريد أن أقول زيد شجاع، هل أشبهه بشيء أقل منه في الشجاعة أم أعلى منه؟ أعلى. أقول زيد كالأسد، زيد عنده علم، هل أشبهه بمن هو أقل منه في العلم أم بمن هو أعلى؟ فالصفة في المشبه به وجه الشبه، وجه الشبه في المشبه به يكون أقوى من المشبه. ونحن نقول تشبيه التمثيل وجه الشبه صورة، وجه الشبه ونحن نأخذ وجه الشبه من المشبه به، فإذا كان المشبه به صورة كان وجه الشبه صورة، أليس كذلك؟ وإذا لم يكن صورة لم يكن وجه الشبه صورة. فإن السبب، أنتم معي يا إخواني؟ مفهوم هذا؟ مفهوم عبد الرحمن؟ مرة ثانية كن معي، تمام؟ انتبهوا يا إخواني، احنا قلنا تشبيه التمثيل وجه الشبه فيه يكون صورة مركبة من أشياء اشترك فيها المشبه والمشبه به. هذا تشبيه التمثيل. وجه الشبه لابد أن يكون صورة. طب متى يكون وجه الشبه صورة؟ عندنا حالتان: الحالة الأولى إذا كان المشبه صورة والمشبه به أيضا صورة، هذه حالة، خلاص إذا وجه الشبه سيكون صورة. الحالة الثانية أن يكون المشبه به وحده صورة حتى لو كان المشبه مفردا. واضح الكلام؟ طب إذا كان المشبه به صورة ونحن أصلا نأخذ وجه الشبه من المشبه به، أليس كذلك؟ إذا سيخرج وجه الشبه صورة، صحيح أم لا؟ إذا الأساس المشبه. فتشبيه التمثيل هو تشبيه الأساس فيه أن يكون المشبه به صورة، سواء كان المشبه أيضا صورة أو لا، ولأجل أن المشبه به صورة يخرج وجه الشبه صورة، وهذا هو المقصود أو المطلوب. واضح؟ لكن إذا كان المشبه به مفردا، مفردا سواء كان المشبه مفردا أيضا أو صورة، إذا كان المشبه به مفردا فوجه الشبه سيكون مفردا، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخوان أم لا؟ سيكون مفردا. هذا آخر شيء تكلمنا عليه أمس، بقيت فقط آية يعني لم نتكلم عليها. نحن مثلنا للحالة الأولى المشبه صورة المشبه به صورة، وأيضا مثلنا للحالة الثانية المشبه مفرد والمشبه به صورة، ذكرنا ثلاث آيات. الأولى قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الأسفار. الثانية قوله سبحانه وتعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه إلى آخره. الثالثة الله عز وجل يشبه لنا الحياة الدنيا، يمثل لنا الدنيا. قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، الحياة الدنيا هذا المشبه. ما مثالها؟ قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء، هذا المشبه الذي يأتي، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. الله عز وجل يشبه الدنيا بالنبات. يبدأ ثم يستمر قليلا ثم يفنى ويذهب، أليس كذلك؟ النبات تضع الحبوب في الأرض، تمام؟ ينزل الماء على الأرض فيختلط الماء بالتراب وبالحب فيخرج النبات. هذا النبات يكبر، ينمو، يخرج أوراق، يخرج أغصان، يزهر، يخرج أزهار يعني، يثمر، يخرج ثمار، وبعد أن يصل إلى أعلى درجة مباشرة يفنى، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يعني مثلا القمح، تعرفون القمح؟ القمح يخرج وبعد وقت إنما خلاص يقطع كأن لم يكن شيء. فالله تعالى يشبه لنا الحياة بهذا، يعني يريد أن يبين أنها قصيرة جدا، الحياة قصيرة جدا، يعني هي كنبات نما ثم حصد مباشرة. انظر ماذا قال، قال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. تقول هشيم النبات المتكسر، النبات يعني تعرف القمح عندما يجف، يجف العود يقطع هكذا قطع صغيرة وتأكله الحيوانات، أليس كذلك؟ هذا هو الهشيم، هذا هو الهشيم. أنتم معي؟ الشيء المتكسر. ويقال أيضا تهشمت عظامه، أي تكسرت. فلان كان أصابه حادث سيارة مثلا فتكسرت عظامه، يقولون تهشمت عظامه، تهشمت أي تكسرت. فالحياة قصيرة. قال تعالى كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح، فاء انظر الفاء، فاء العطف التي تدل على تعقيد السرعة، أليس كذلك؟ طب هل النبات يعني مراحل النبات معروفة، ما ينزل ينبت يخرج أوراق يزهر يثمر وبعد ذلك يحصد يصير هشيما، لكن الآية لم تذكر كل هذا. قال تعالى كماء أنزلناه من السماء فاختلط بنبات الأرض فأصبح مباشرة، كأن الدنيا أقل من ذلك، كأن الدنيا أقل من هذا، أقل من مدة النبات، يعني حتى هذه المدة القصيرة الدنيا أقصر منها. مدة النبات كم يبقى النبات؟ أربعة، ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر على الأكثر، أليس كذلك؟ الدنيا أقل من ذلك. لذلك الله عز وجل لم يقل كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم ثم أورق ثم أزهر ثم أصمر ثم أثمر ثم صار حصيلا، لا لم يقل كل هذا، إنما قال كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح بسرعة. لا يوجد وقت لكل هذا، الدنيا أقل من ذلك. لكن الشاهد هنا ها تصوير، واضرب له مثلا الحياة الدنيا، ها الحياة الدنيا هذا المشبه مفرد، أين المشبه به؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوب الرياح، هذا تصوير أم لا؟ تتخيل الماء الذي نزل على النبات ويخرج بعد ذلك النبات يصفر ويتكسر وذاك الرياح يطير يمينا وشمالا هكذا، هذا المشبه بالتصوير. أنتم معي؟ هذا أيضا مثال، المشبه مفرد لكن المشبه به صورة، لذلك وجه الشبه صورة. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه صورة شيء بدأ ثم انتهى سريعا كأن لم يكن، هذا هو الشيء المشترك بين الدنيا والنبات أم لا؟ الدنيا قصيرة، يعني الإنسان مثلا أقل واحد فينا الآن مثلا مضى من عمره 20 عاما على الأقل، أليس كذلك؟ لو قلت له يعني ما الذي تذكره في هذه الأعوام؟ يقول لك لا أذكر شيء. يعني كأنني يعني أشياء مضت منذ سنوات مثلا كأنها حدثت أمس. الوقت قصير جدا. أنتم معي يا إخواني؟ نعم. فإن هذا هو تشبيه التمثيل. بهذا انتهينا من أقسام التشبيه. انتهينا من أنواع التشبيه. ماذا بعد؟ أغراض التشبيه. نحن عرفنا معناه وأركانه، عرفنا أقسامه كاملة. بقيت أغراض التشبيه. ما الغرض من التشبيه؟ هناك أغراض يقصدها المتكلم، هناك أغراض يقصدها. من أغراض التشبيه بيان إمكان المشبه، بيان إمكان المشبه. يعني تريد أن تبين أن المشبه يمكن أن يحدث، ليس مستحيل، ليس إمكان عكس مستحيل، عكس استحالة. كهذا البيت: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. أنتم معي؟ هو يريد أن يبين أن هذا ليس مستحيل. ما هو هذا المشبه؟ المشبه هو أن الإنسان يتفوق على غيره. هذا مستحيل؟ لا. ومثال ذلك، الدليل على ذلك مثال المسك، هو من دم الغزال لكنه أفضل من باقي الدم، أليس كذلك؟ فهذا يبين أن المشبه ممكن، ليس مستحيلا. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ واضح أم لا؟ يا ناس؟ تمام. هذا غرض بيان إمكان المشبه. ممكن العكس، وسنكتب ما كتبنا هذا. ممكن العكس، بيان استحالة المشبه. تريد أن تبين أنه مستحيل يعني. كقول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مساركها، إن السفينة لا تجري على اليأس. أنتم معي؟ لا يمكن أن تحصل على ما تريد إلا إذا اجتهدت وبذلت الأسباب. أنتم معي؟ فأن واحد يريد أن يتعلم، سيتعلم وهو جالس في البيت؟ لا يخرج للدروس ولا يحضر ولا يذاكر ولا يجتهد، هذا مستحيل طبعا. تمام؟ لا. فأراد أن يبين أنه مستحيل فشبه، أراد أن يبين أنه مستحيل فأتى بتشبيه يبين لك ذلك. السفينة لا تجري على اليابس، هذا مستحيل، أليس كذلك؟ فهذا مثل هذا. خلاص يا إخوان؟ فهذا العكس، هنا بيان إمكان المشبه، هناك بيان استحالة المشبه، لا يمكن. تمام؟ من أغراض التشبيه المدح. عندما تشبه أحيانا تقصد المدح، تقول فلان هو كالأسد، تقصد مدحه يعني. أنتم معي؟ كما قال الشاعر للملك للخليفة: أنت كالكلب في الوفاء. طبعا الخليفة يعني أغضبه ذلك، يعني ماذا لم يجد إلا هذا الأسلوب يعني التشبيه. أنتم معي؟ فهو قال لو أنت كالكلب في الوفاء، هو ينظر الصفة الجميلة، هو يرى أن هذا مدح يعني الخليفة. وكالتيس في صراع الخطوب، يعني كما تفعله التيس في الوفاء، في صراع الخطوب يعني في مقابلة المشاكل وهكذا. خلاص يا إخوان؟ من أغراض التشبيه الذم، الذم كقوله تعالى عن اليهود: كمثل الحمار يحمل أسفار. هذا ذم. تمام؟ من أغراض التشبيه توضيح المشبه، توضيح تبيينه. أحياناً المشبه، أحياناً أنت تريد أن يعني تذكر شيئاً لفلان فهو لا يعرف هذا الشيء، ما رآه مثلاً. تكلم عن الذئب، تكلم فلاناً عن الذئب، هو لم يرى الذئب قط، فماذا تفعل؟ أحياناً تلجأ إلى التشبيه، تلجأ إلى التشبيه، تقول له: طيب أنت لا تعرف الذئب، طيب تعرف الكلب؟ الذئب يشبه الكلب. أنتم معي يا إخواني؟ إذا هذا يقربه إليه، يقرب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الشيء الذي لا يعرفه، يقربه إلى فهمه. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ واضح أم لا؟ يا إخواني؟ تمام؟ مثلا فلان لم يرى الضب، يوجد حيوان اسمه الضب، صغير هكذا يؤكل يعيش في الصحراء. هذا الحيوان يشبه التمساح، لكن التمساح صغير، تعرفوا التمساح يمشي هكذا. تمام؟ ففلان لم يرى الضب، فماذا تفعل؟ هو لم يره، فأحيانا حتى تبينه تلجأ إلى التشبيه، تلجأ إلى شيء يشبه الضب وفلان يعرفه، فتقول له: طيب هل تعرف التمساح؟ رأيت التمساح؟ قلت: نعم رأيت التمساح. تقول: الضب تمساح لكن صغير، يعني يشبه التمساح لكن. هذا من أغراض التشبيه، توضيح المشبه إذا كان مجهول. واضح يا خالد؟ أنتم معي أم لا؟ تمام. كذلك من أغراض التشبيه بيان درجة الصفة في المشبه. بيان درجة الصفة في المشبه. فلان شعره أبيض. فلان شعره أبيض. أنتم معي يا إخواني؟ فلان شعره أبيض. وأنت تريد أن تبين درجة البياض. درجة. فتقول تستخدم التشبيه. يعني مثلا هو أبيض جدا. وتريد أن تبين أنه أبيض جدا. يعني درجة البياض شديدة. فتشبهه بشيء شديد البياض. تقول فلان شعره أبيض كالثلج مثلا. أنتم معي يا إخواني؟ أبيض كالثلج. واضح يا إخواني؟ فلان أسود كالغراب. أنتم معي يا إخواني؟ هكذا يعني من درجة السواد. واضح؟ أو شعره مثلا، شعره أسود كالغراب. واضح الكلام؟ هذا غرض أيضا من أغراض التشبيه، بيان درجة الصفة في المشبه. تريد أن تبين درجة الصفة كيف أنها شديدة مثلا. واضح يا إخواني؟ نقول فلان احمر وجهه من الحياء كالدم. احمر وجهه كالدم، يعني صار وجهه احمر كمثل الدم بالضبط. انتم معي؟ كمثل الدم بالضبط. بقي انا ذكرنا غرضا لكن لم نتبه، وهو بيان استحالة. نعم. الغراب الطائر الذي يقول غاق غاق، عارفهم؟ تستخدم توضيح المشبه إذا كان مجهول. نعم، وانت تقول شيء مجهول. لا يعني نقول له يعني هو لا يعرف الغراب. الغراب هو لا يعني. يعني نقول له الغراب كمثل كذا يعني.